بالخلق والملك والتدبير. واعلم أن هذا القسم من التوحيد لم يعارض فيه المشركون الذين بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم، بل كانوا مقرين به. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض فيقولن خلقهن العزيز العليم، ويقرون أن الله هو الذي يدبر الأمر وهو الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، يقرون بهذا كله. لكن هذا لم يدخله في الإسلام، ولم ينكره أحد لآدم معلوم إلا على سبيل المكابرة، كما حصل من فرعون حين أنكر الرب عز وجل فقال وما رب العالمين، وقال لقومه لقد علمت، نعم، وقال لقومه ما علمت لكم من إله غير، وقال لهم أنا ربكم الأعلى، مكابرة، لأنه يعلم أن الرب غيره، كما قال الله عنهم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال له موسى وهو يناظره قال له لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، ومع ذلك لم ينكر، ما قال لم أعلم هذا، فهو في نفسه مقر بأن الرب هو الله عز وجل، لكنه جحد ذلك مكابرة والعياذ بالله. ولم يقل أحد من الخلق إن للعالم خالقين، يعني ما فيه أحد جحد توحيد الربوبية على سبيل التعطيل ولا على سبيل التشريك أبدا. من الذي أنكره على سبيل التعطيل؟ فرعون. نحن نتكلم عن الربوبية مو على اسم الصفات. فرعون أنكره على سبيل التعطيل، أطلب الله من ربوبيته وأنكر وجود الله. والذين أنكره الذين أنكروا توحيد الربوبية على سبيل التشريك هم المجوس. المجوس قالوا إن للعالم خالقين، الظلمة والنور، ومع ذلك لم يجعلوا هذين الخالقين متساويين. فمن لم يقر بتوحيد الربوبية فهم طائفتان، طائفة أنكرت، وهذا يسمى شرك التعطيل، بل هو حقيقة جحد مثل فرعون، وطائفة أخرى أثبتت لكن مع التشريك مثل المجوس. ومع هذا ما قال المجوس إن للعالم خالقين متساويين أبدا، يقولون إن النور خير من الظلمة لأنه يخلق الخير والظلمة تخلق الشر، والذي يخلق الخير خير من الذي يخلق الشر. أيضا يقولون إن الظلمة عدم والنور وجود، فهو أكمل في ذاته، أكمل في ذاته، لأن الظلمة عدم ما يضيء والنور إضاءة، فهي أكمل في ذاته. ويقولون أيضا بفرق ثالث، وهو أن النور قديم على اصطلاح الفلاسفة، وأما الظلمة فاختلفوا فيها هل هي محدثة أو قديمة على قوله. هل بهذا التفصيل أثبتوا للعالم خالقين متساويين؟ أبدا. وحينئذ نرجع إلى أن مقتضى العقل أن لا يكون للعالم إلا خالق واحد، وقد دل الله على ذلك بقوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. وحينئذ لو أثبتنا للعالم خالقين لكان كل خالق يريد أن ينفرد بما خلق ويستقل به كعادة الملوك، لا يمكن أن يرضى لأحد أن يشاركه، وإذا استقل به فإنه أيضا يريد أمرا آخر، وهو أن يكون السلطان له، لا يشارك أحد في السلطان. وحينئذ إذا أراد السلطان فإما أن يعجز كل واحد منهما عن الآخر، وإما أن يسيطر أحدهما على الآخر، ولا لا؟ طيب، إن عجز أحدهما عن الآخر ثبتت الربوبية لمن؟ للقادر ولا لا؟ إن عجز أحدهما عن الآخر ثبتت الربوبية للقادر، وإن عجز كل منهما عن الآخر زالت الربوبية منهما جميعا، لأنه تبين أن كل واحد منهما عاجز، والعاجز لا يصح أن يكون ربا. نعم، هذا هو توحيد الربوبية. أما توحيد الألوهية ويقال له توحيد العبادة باعتبارين، فباعتبار إضافته إلى الله يسمى يا محمد نور توحيد الألوهية، وباعتبار إضافته إلى الخلق يسمى توحيد العبادة، فهو إفراد الله عز وجل بالعبادة، هذا توحيد العبادة أو الألوهية، أن تفرد الله وحده بالعبادة لأنه هو المستحق بأن يعبد سبحانه وتعالى، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. والعبادة تطلق على التعبد وعلى المتعبد به، إذا قيل عبادة فإنها تطلق على المتعبد على التعبد وعلى المتعبد به، فعلى معنى الإطلاق الأول يكون معنى العبادة التذلل لله عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه محبة له وتعظيما، هذا على إطلاق إيش؟ التعبد. نعم، وأما على الإطلاق الثاني العبادة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، قال العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة كالصلاة والحج والصوم والزكاة وغير ذلك من العبادات، هذا المراد بها إيش؟ المتعبد به. طيب، إفراد الله تعالى بهذا توحيد، فلا تكون لغيره عبدا ولا تتخذ غيره إلها، لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، اجعل إلهك الذي تفرده بالتذلل محبة وتعظيما اجعله رب العالمين عز وجل، كما قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبل، وقال الحمد لله وش بعدها رب العالمين، فوصفه سبحانه وتعالى بأنه رب العالمين، وهذا الوصف كالتعليل لثبوت الألوهية له، الحمد لله فهو الإله لأنه رب العالمين، فلا تجعل عبادتك لأحد سواه، فإن ذلك من السفه، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، من السفه أن تجعل المخلوق الحادث الآيل للفناء أن تجعله إلها تعبده وتتقرب إليه، وهو في الحقيقة لم ينفعك لا بإيجاد ولا بإعداد ولا بإمداد، كل من سوى الله ما ينفعك بهذه الأمور الثلاث، لا بإيجاد ولا بإعداد ولا بإمداد، فالذي أوجدك وأعدك وهيأك لما أنت مخلوق له، والذي أمدك بما يمكنك أن تقوم به بهذه الأوامر من هو؟ الله عز وجل، فهل يليق بعاقل أن يجعل مع الله إلها آخر وهو المنفرد بالخلق؟ لا يليق. وإذا شئت فاقرأ قول الله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبل، هذا هو الأهل للعبادة سبحانه وتعالى لا غيره، من السفه أن تأتي إلى قبر إنسان صار رميما ثم تعبده، هذا المقبور هو بحاجة إلى دعائك وأنت لست بحاجة إلى أن تدعوه، هو لا يملك لنفسه الآن لا نفعا ولا ضرا، أبدا. لو سألت هؤلاء الموتى واطلعت عليهم لعلمت أنهم لا يمكن أن ينفعوا أحدا، حتى لو كان أعلى البشر مرتبة عند الله عز وجل وهو الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه لا ينفعه. لا تعبد إلا الله. وأنواع العبادة كثيرة، والمؤلف رحمه الله في كتابه هذا أشار إلى شيء كثير منها. وأما توحيد الأسماء والصفات، نعم، قبل أن أتجاوز القسم الثاني، هذا القسم الثاني كفر به وجحده عامة الخلق. عامة الخلق ينكرون هذا ويكفرون به، ومن أجل ذلك أرسل الرسل إلى قوم: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. كل الرسل، كل رسول يتلو الله عليه نبأ يقول: وإلى القبيلة الفلانية والأمة الفلانية أخاهم فلانا أن اعبدوا الله، أن اعبدوا الله ما لكم من غيره. كلهم يدعون إلى هذا التوحيد، لأن الأمم كانت منكرة له جاحدة له. ومن الذي يتبع هؤلاء الرسل؟ رآهم النبي عليه الصلاة والسلام يقول: فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. فأكثر الخلق جاحدون لهذا التوحيد، مع أنه هو الذي دعت إليه الرسل، وهو الذي استبيحت به الأنفس والأموال والأراضي إذا لم يقم الإنسان به. ومن العجب أن كثيرا من المصنفين في علم التوحيد يركزون كثيرا على توحيد الربوبية، وكأنما يخاطبون أقواما ينكرون الرب ووجوده. وأنا لا أشك أنه يوجد أقوام ينكرون الرب ووجوده، لكن ما أكثر المسلمين الذين يريدون أن يكونوا مسلمين وهم في الحقيقة واقعون في هذا الشرك، أعني الشرك في العبادة. ولهذا ينبغي لنا أن نركز على هذا تركيزا بالغا، حتى ننتشل هؤلاء المسلمين الذين يقولون أنهم مسلمون وهم مشركون ولا يعلمون. فلذلك أنا أرجو منكم أيها الإخوة أن نركز على هذا، لا سيما في البلاد التي ابتليت بهذا النوع من الشرك. أما القسم الثالث فهو توحيد الأسماء والصفات، وهذا التوحيد هو الذي ظلت فيه الأمة الإسلامية وانقسمت فيه إلى 73 فرقة. هذا التوحيد وهو توحيد الأسماء والصفات هو إفراد الله عز وجل بما له من الأسماء والصفات. وكلمة إفراد الله بما له من الأسماء والصفات تتضمن شيئين: إثبات ونفي مماثلة. إثبات ونفي مماثلة، كيف فهمنا نفي المماثلة؟ من كلمة إفراد. إفراد ومعنى ذلك أن لا نجعل لله تعالى مثيلا في صفاته وأسمائه، وأن نثبت له جميع أسمائه وصفاته.